عندك امتحانات في الدراسة، هذا بالطلاب سيقومون الليل ويصلون الصبح حاضر، ويقول لي أبوه ويقول لي أمه صحوني الصبح عشان عندي امتحان الصباح في البرد الشديد. لو واحد عنده بيع أو وفد أو واحد داري يوديه المطار من الناس المهمين جدا، سيساهر الليل ويذهب إلى المطار ويستقبل ويودع ليحصل على ذلك. ناس الخدار بيقوموا في أيام الموسم يشحنوا الخدار الصبح، المشكلة بعد ما الموسم ينتهي ما بيصحى الصبح تاني، بيصحى الساعة 8 والساعة 9 بعد ما الشمس تطلع. الحاصل شنو؟ الحاصل إنه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. الحاصل إنه الدنيا نقد عاجل أمام الناس، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حتى تكتمل الصورة لديكم أيها المستمعون، ربنا قال في القرآن في الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، أمشي. وفي الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا في أمر الآخرة، ربنا قال سابقوا وسعوا، وفي الدنيا قال أمشوا. ليه؟ الدنيا ملحوقة. أمشوا، أمشي، أمشي يعني معناها المشي معروف. لما يقول لك أسعى معناه أجري، أما قلت في الآخرة أجري وفي الدنيا أسعى، وفي الدنيا أمشي وفي الآخرة أسعى. حتى الآن الحاصل العكس، الناس تجدهم في الدنيا يسعون وفي الآخرة يمشون، يزهدون في كل ما يمد إلى الآخرة بصلة، فتلقوا في أمر الآخرة يقول لك الصلوات الخمسة بس. أين سهر الليالي؟ إذا كان بيعة خدار وامتحان جامعة أو امتحان شهادة يوجب السهر، دخول جنة الله تعالى ألا يستحق السهر؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآيات هذه من سورة الذاريات، عجيبة جدا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لماذا التعب ولماذا النصب؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام، يا سلام. الآخرة ربنا قال أسعوا، وفي الدنيا قال أمشوا. الدنيا ملحوقة وقريبة، والآخرة عظيمة تحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة. دار أدي كلمات بسيطة جدا للمناسبة عشان ما نقوم نبتعد عن هذه المسألة. سأجيب على السؤال، لماذا الزهد في الأجر؟ يقول العلامة ابن القيم مجيبا: ذلك راجع إلى يقين النفوس وضعفها، فمن استيقن بأجل الآخرة وعرفه فإنه يبذل نفسه ويراها رخيصة في سبيل هذه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المشتري رب العزة والجلال، والبائع المؤمن، والأجر الجنة، وما قدم المال والنفس في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا سلام، ركزوا معي. ابن القيم يقول ضعف اليقين في الآخرة يجعلنا نؤثر الدنيا ولا نحرص على الأجر الأخروي، لأننا لا نستشعره ولا نستحضره ولا نحسه ولا نعرف قيمته. ابن القيم يقول نحن لا ننكر الآخرة، ولكن إحساسنا بالآخرة ويقيننا بالآخرة ضعيف، لذلك عطاؤنا للآخرة أضعف. فبالتالي أعطيك أشياء بسيطة جدا، تريد 30 حسنة؟ الإجابة نعم. إذا لقيت أخاك المسلم فبادره وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عليه وسلم 30 حسنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب لماذا نزلت في هذا الأجر؟ الواحد حتى كان لقى زول يقول له أوه وين دي كم حسنة؟ ما في حسنة أوين. الحسنات السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30. تريد أجر؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلقاء السلام صدقة. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يدخل السوق ويرجع البيت وما يشتري شيء، وقال ماذا؟ يقول كلما لقيت فئاما من المسلمين سلمت عليهم. حسابات بيعمل حتى الواحد التاجر الشاطر بيعمل حسابات، دخل كم وعليه كم. يا سلام، داير حسنات ألف لام ميم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف بعشر حسنات. هل تعلم إذا قرأت الفاتحة كم يكون لديك من الحسنات؟ ربما تصل إلى 7000 حسنة. في ناس يقول لك أليس لو كان قروش، يعني حسنات، تجد حسنات بسيطة بأجر بسيط، والحمد لله تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض مرة واحدة بس. قول الحمد لله 100 مرة، لكن ما حد يقدر تقول ليه؟ إذا لم يكن الذكر في قلبك لا يجري على لسانك. القلوب قدور والألسنة مغاريف، وقد قال الله في التنزيل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يقل لسانه عن ذكرنا. لماذا غفل اللسان عن الذكر؟ لأن القلب لم يحو الذكر. سيجري على لسانك ما هو في قلبك. واحد يقول لك الفريق الفلاني فوق، ليه؟ لأنه ده في قلبه. لو كان في قلبك ربنا كنت طريته وكنت ذكرته، ولذلك التقوى أن يذكر الله فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. طيب شوف الدين ده بيرفع الزول شديد وبيديك حسنات. عشان كده وصلنا قال شنو؟ قال لا تحقرن من المعروف شيئا، مش حسنات، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ما تستغرب ليه بتمر علينا أوقات طويلة ونحن ساكتين ما بنتكلم، زول بيكون قاعد برا مسافة طويلة، يكون راكب في المواصلات من أي محل، قول من الدروشات، ماشي لحد السوق العربي، ما في أي حد، يا الموسيقى شغالة يا غنى شغال وهو قاعد ساكت بس يعاين بالشباك. أول حاجة ما تعاين، ما في حاجة جديدة في البلد، بتعاين في شنو؟ ما بتعاين لا شنو؟ ما في حاجة ده. يا أخي أفتح خشمك تقول سبحان الله والحمد لله. يا أخي ده أحب الكلام إلى الله. الرسول الله قال شنو؟ قال لأصحابه أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. أفتح خشمك ده اتكلم، أذكر الله. لو ما معك تونس أذكر، وحتى قاعد في المكتب مسافة طويلة ما تذكر الله ليه؟ ما بيذكر الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نرجع إلى هذا الكلام أحبة الكرام ومستمعين الأعزاء، إنها دعوة أن نحرص على ما ينفعنا في آخرتنا. أذكار بسيطة ميسورة ولكن أجرها عظيم. لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وسبحان الله كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ثانيا أن نتعامل مع الناس بمنطلق الدين، نتبسم للإخوان، نلقي التحية، نلقي السلام على من عرفنا ومن لن نعرف حتى ولو لم يرد علينا فإنها 30 حسنة. إذا قلنا السلام كاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا سنجد أننا نحتاج إلى الأجر حقيقة، ونحتاج إلى الثواب حقيقة، ونحتاج إلى رضا الله حقيقة، أن لا نذهب في أمر من أمر الآخرة، بل أن تعتبر أن كل هؤلاء الخلق منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم القيامة أنك في سباق وامتحان معهم، تريد أن تكون من المتفوقين والمتقدمين. كيف يحصل ذلك؟ بالدعاء والنوم والكسل والركون إلى الدنيا؟ لا، يقول الله تعالى وبذلك أختم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أمر الآخرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.